الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ورد في أحاديث أن من فعل كذا أو من ترك كذا فمات فميتة جاهلية، هل يعني ذلك ردته وخروجه من الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يجوز إخراجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين، ونحن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض الأفعال بأنها من الجاهلية، وأن من مات على فعلها فإن ميتته تعتبر من الميتة الجاهلية، فهل هذا يقتضي كفره وردته أم لا؟ الجواب: بالطبع لا يقتضي ردته ولا كفره، لأن المتقرر عند العلماء أن الجاهلية تنقسم إلى قسمين: إلى الجاهلية المطلقة وإلى مطلق الجاهلية. أما الجاهلية المطلقة فهي الجاهلية الوثنية الشركية الكفرية، فمن وقع في شيء من مقتضيات الجاهلية المطلقة فإنه يعتبر كافرا مرتدا. وأما مطلق الجاهلية فهي جمل من الأفعال وصفها الشارع بأنها جاهلية، لكنها لا توجب ردة صاحبها، لأنها جاهلية باعتبار معين. فمن وعلى ذلك فروع: الفرع الأول، من خرج على الأمة بالسيف يقاتل تحت راية عمية فإن مات فميتة جاهلية، هذا ليس من قبيل الجاهلية المطلقة، وإنما من قبيل الجاهلية المقيدة، فبما أنه من قبيل الجاهلية المقيدة فلا يعتبر ذلك من الكفر والردة، فلا يعتبر ذلك من الكفر والردة. وأما ولكنه يقتضي أن يكون على خطر عظيم وعلى كبيرة من كبائر الذنوب. الفرع الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. فهذه من أمور الجاهلية، فإذا فعلها المسلم فإنه يتصف بالجاهلية المقيدة لا بالجاهلية المطلقة. فإذا مات الإنسان على شيء من هذه الأمور الجاهلية الأربعة فيعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يعتبر مرتدا خارجا عن ملة الإسلام بالكلية. فلا يوصف الإنسان بالجاهلية المطلقة إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يوجب له الخروج والردة. وأما إذا تشابه المسلم مع الجاهلية في شيء من صفات أهلها فإن جاهليته لا تعتبر هي الجاهلية المطلقة، وإنما هي الجاهلية المقيدة، والجاهلية المقيدة توجب الوقوع في كبيرة من كبائر الذنوب. فمن مات على شيء من الجاهلية المقيدة فأمره يوم القيامة ليس إلى الجنة ابتداء ولا إلى النار ابتداء، وإنما هو موقوف تحت مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له جاهليته هذه وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه بقدر جاهليته ثم يخرجه منها إلى الجنة انتقالا. فكل حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا فهو من الجاهلية، أو أن ميتته جاهلية، أو أن هذه الأمور من أمور الجاهلية، فأعلم أنها جاهلية الكبائر لا جاهلية الردة، لأنها من الجاهلية المقيدة لا من الجاهلية المطلقة. وقد ثبت في الصحيح أن أبا ذر عير رجلا بأمه وقال: يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني أنها جاهلية مقيدة لا مطلقة. فمع وصفه بأن فيه شيئا من الجاهلية لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد الإسلام، وإنما أمره بالتوبة والتراجع والاعتذار لمن أخطأ عليه. ولعل الجواب قد وصل إلى فهمك الكريم، والله أعلم.